عمر سنيني الشوق كويني زايد حنيني نظرة إليا كنز الخيرات مولد هدينا الغالي طلوا قلبي هناني وتهنت روحي وبالي فرحت عينيا كان يوم ميلاده منور بربيع الخير تعطر برسول الله الأزهر باهي المحاليا ألف سلام شوق غرام للرسول ألف سلام يوها على طول ده حبيبي طه أحمد على علي جاه وبيشهد وبيوم ميلاده غرت حادي المطية ما شفت جمال يشبه له من بعده لا ولا قبله ملايين تهم كل البرية نور سنيني الشوق كويني زايد حنيني نظرة إليا نور سنيني الشوق كويني زايد حنيني نظرة إليا سلام شوق غرام للرسول ألف سلام على طول مولد هدينا الغالي طلوا قلبي هناني وتهنت روحي وبالي وفرحت عيني كان يوم ميلاده منور بربيع الخير تعطر برسول الله الأزهر باهي المحيا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا سلام شوق غرام للرسول ألف سلام لها على طول